بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي صرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله بهذا العنوان، وجمع تحتها جملة طيبة ونخبة مباركة من دعوات نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول الألفاظ القليلة والكلمات اليسيرة التي تجمع الخير كله، وكان شأنه كذلك في دعائه عليه الصلاة والسلام، يدعو بكلام قليل وجمل قليلة إلا أنها تجمع خير الدنيا والآخرة. ولذا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو بجوامع الدعاء. وقال لها كما في الحديث الذي مر معنا: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء. فكان يعجبه ذلك ويتحرى ذلك في دعواته عليه الصلاة والسلام. ثم إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز بأنها سالمة معصومة، ليس في شيء منها خطأ أو غلط أو زلل أو نحو ذلك، بل كل دعوة دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام وصحت عنه فإنها دعوة معصومة من الخطأ وسالمة من الزلل. وفي الوقت نفسه جمعت دعواته عليه الصلاة والسلام المطالب العالية والمقاصد الجليلة والغايات النبيلة وخيري الدنيا والآخرة، ولهذا لا يعدل عنها بغيرها، بل يحافظ عليها ويعتنى بها، وتكون هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علامات العالم الناصح والداعية الناصح أن يدل الناس إلى دعوات النبي عليه الصلاة والسلام. ومن علامات من لا نصح عنده في تعليمه أن يطرح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جانبا، ثم ينشئ للناس دعوات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وإذا علمنا معاشر الإخوة أن دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام سالمة معصومة، وأنها جامعة للمطالب العالية والمقاصد الرفيعة، فلنعلم أن دعوات غيره عليه الصلاة والسلام لا تخلو من خطأ أو زلل، بعضها قد يكون فيه شرك، وبعضها قد يكون فيه بدعة، وبعضها قد يكون فيه أخطاء، وبعضها تكون سالمة، لكنها مع سلامتها فإن دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام أتم وأكمل وأجمع للخير كله. ولهذا ينبغي أن تتعلم دعواته عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على تعليمها للناس ونشرها بينهم، فإنها تجمع لهم الخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة. ولعظم هذا المقام فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة باب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، ليجمع نخبة طيبة وطائفة مباركة من دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام. ولم يكتفي بهذه الترجمة في هذا الأمر، بل إنه أعاد عقد هذه الترجمة كما سيأتي لاحقا بالعنوان نفسه، فقال باب دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع هناك جملة أخرى طيبة من دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي صرمة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. وهنا في الحديث سؤال الله تبارك وتعالى الغنى، وسؤال الغنى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في حديث قريب عند المصنف رحمه الله تعالى فيه سؤال الله تبارك وتعالى الغنى: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والمراد بالغنى هنا غنى القلب، وذلك بالقناعة بما قسم الله عز وجل، والرضا بما يسر، والزهد فيما أيدي الناس، والطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. قال: اللهم إني أسألك الغنى. قال: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. فهذه دعوة فيها سؤال الله تبارك وتعالى الغنى. والحديث سنده فيه ضعف لجهالة لؤلؤة ولوجود شيء من الاضطراب في سنده، لكن سؤال نبينا عليه الصلاة والسلام الغنى صح عنه وثبت عنه، وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه سؤال الله تبارك وتعالى الغنى. نعم، غنى مولاي. نعم، قال: اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي. هذه فيها دعوته عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، دعوته بهذا الأمر لنفسه صلى الله عليه وسلم ولمولاه. والمولى مولى النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون المراد به كل من تولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فقد يكون هذا هو المراد، فتكون دعوة لعموم المسلمين، وقد يكون المراد بذلك مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ومولى الرجل هو عتيقه، كما سبق أن مر معنا في أوائل هذا الكتاب، وأن الولاء يكون بالعتاقة ويكون بغير ذلك. نعم. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء أنتفع به. قال: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. قال وكيع: منيي يعني الزنا والفجور. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. هنا أيها الإخوة ينبغي أن نقف عند قول شكل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أنتفع به. لو سألتكم الآن: أليس في مقدور شكل رضي الله عنه أن ينشأ لنفسه دعاء يدعو به؟ أيستطيع ذلك أم لا يستطيع؟ ليس الأمر بالصعب، الأمر يسير أن ينشئ الإنسان، سواء أنشأ هو أو ينشئ له غيره. لكن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير وأشد الناس رغبة فيه وعناية به، ولهذا تكررت الأحاديث كثيرا أن يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء، يطلبون منه أن يعلمهم الدعاء. لو سألتكم لماذا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء؟ أليسوا قادرين على أن يدعوا بدعوات من أنفسهم ينشئونها؟ الجواب نعم، قادرين، كل واحد منهم قادر أن ينشئ دعوات يدعو بها، لكنهم على يقين تام وعلم راسخ أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الدعاء وأسلمه وأكمله وأفضله وأعلاه شأنا وأجمعه لخير الدنيا والآخرة. فاختاروا لأنفسهم من الدعاء ما اختاره لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، فاختاروا لأنفسهم من الدعاء ما اختاره لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ويقينهم أنه صلوات الله وسلامه عليه أولى بهم من أنفسهم، وأحرصوا على أنفسهم منهم، وأحرصوا على سعادتهم من أنفسهم. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك صلوات الله وسلامه عليه، وأحرص على نفسك منك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يختارون لأنفسهم من الدعاء ما اختاره لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا ندرك أيها الإخوة كمال عقول الصحابة وتمام دينهم وعظيم حرصهم على الخير، وندرك في الوقت نفسه الخلل الكبير والنقص الكبير الذي وقع فيه كثير من الناس في القرون المتأخرة عندما أعرضوا عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، واختاروا لأنفسهم إما دعوات اختاروها هم أو أنشأوها هم، أو دعوات أنشئت لهم، ولم تكن هذه الدعوات في غالبها الأعم سالمة، بل وجد في بعضها شركيات، وجد في بعضها استغاثات باطلة، وجد في بعضها بدع وضلالات، وجد في بعضها ضعف وقصور وخلل. والسالم منها نجزم تمام الجزم أن ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأتم. ولهذا ينبغي أن تكون جادة المسلم في الدعاء أن يقبل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص عليه، كما كان كذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه فائدة عظيمة نستفيدها من قول شكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: علمني تعوذا أتعوذ بالله به. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الدعاء، فماذا علمه؟ قال له: قل: اللهم عافني من شر سمعي وفي رواية قال له قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. فسواء دعوت بهذا أو دعوت بهذا كله صحيح. وقوله اللهم عافني، المعافاة أيها الإخوة أن يرزقك الله عز وجل الوقاية والسلامة من الشرور. وفي كل أمر تطلب فيه من الله تبارك وتعالى المعافاة فهو طلب للوقاية في ذلك الأمر من الشر والنقص والخلل والفساد. فإذا قلت اللهم عافني في سمعي فإنك تطلب بهذا الدعاء من الله أن يقيك في سمعك من كل أمر يسوءك وكل أمر يضرك وكل نقص يلحقك في دينك. فهو دعاء يجمع المعافاة في السمع من الناحية الدينية والمعافاة في السمع من الناحية الدنيوية، لأن المعافاة تطلب للدين وتطلب أيضا للدنيا، كما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعافية تطلب في الدين وتطلب في الدنيا. وإذا قلت في دعائك اللهم عافني في سمعي فإن هذا يتناول أن يعافيك الله في سمعك المعافاة الدنيوية، بحيث يبقى سمعك أو يبقى سمعك ممتعا به، يبقى لك سمعك ممتعا به فلا يلحقه ضعف ولا يلحقه عمى أو نحو ذلك. ويشمل أيضا المعافاة الدينية بأن لا يكون منك استعمال لسمعك فيما حرم الله. فقولك اللهم عافني في سمعي يتناول هذا ويتناول هذا، أن يعافيك الله في سمعك فيما يتعلق بالدنيا، وأن يعافيك في سمعك فيما يتعلق بالدين. قال وبصري، أي وعافني في بصري، اكتب لي المعافاة في بصري بأن يبقى لي وأن أمتع به، أبصر به المبصرات وأرى به ما أباح لي تبارك وتعالى لي النظر إليه، أبصر به طريقي وجادتي، أقرأ به كلام ربي سبحانه وتعالى، أنظر به طريقي إلى المسجد وإلى مصالحي الدينية والدنيوية. وفي الوقت نفسه يشمل أن يعافيك الله في بصرك بأن تسلم من النظر فيه إلى الحرام وإلى ما يسخط الله تبارك وتعالى، فهو يتناول هذا وذاك. قال اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني وبصري، قال ولساني. والمعافاة في اللسان أيضا تتناول الأمرين، بأن يبقى اللسان صحيحا سليما طيبا معافى، وأيضا أن يعافيك الله في لسانك بأن تستعمله في الحرام وأن توقى من استعماله في بأن تستعمله في الحلال وأن توقى من استعماله في الحرام وما يسخط الله تبارك وتعالى. فيدخل في قولك عافني في لساني حفظ اللسان من الغيبة، من النميمة، من السخرية، من الكذب، من الاستهزاء، من قول السوء، من الفحش، من البذاء. فالمعافاة في اللسان تتناول ذلك كله. قال ولساني وقلبي، بأن يعافيك الله سبحانه وتعالى بقلبك من الأمراض، أمراض القلوب الحسية، وكذلك من أمراض القلوب المعنوية مثل مرض الشبهات والعياذ بالله، أو مرض الشهوات والعياذ بالله، بأن يعافيك الله عز وجل في قلبك بأن لا يمرض مرضا حسيا، وأيضا ألا يمرض الأمراض المعنوية وهي ترجع في أمرين إلى مرض الشبهة ومرض الشهوة، فتعافى من ذلك كله. قال وعافني في قلبي، قال وشر مني، تعوذ، أمره عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ من شر المني. وشر المني يتأكد على الإنسان أن يتعوذ بالله من شره، ولا سيما عندما تكثر الفتن وتهيج في الناس وتكثر دواعي الفواحش وتكثر في الناس دواعي الفواحش وإثارة الشهوات، فيحتاج الإنسان إلى أن يلح على الله صادقا أن يعافيه من شر منية. والمني له شر كما يدل على ذلك هذا الحديث، لأنه إذا ثارت الشهوة في الإنسان واندفع الإنسان في الطلب لها فهذا شر عظيم، ربما أوقع الإنسان في فواحش محرمة ورذائل باطلة وأمور وممارسات باطلة من لمس حرام أو نظر حرام أو كلام حرام أو ممارسات محرمة بفعل فاحشة والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: وشر مني. المني إذا ثار في الإنسان وثارت فيه الشهوة ربما اندفع إلى أمور تسخط الله تبارك وتعالى وتغضبه سبحانه، وربما اندفع الإنسان إلى ممارسة أمور من الرذائل فلا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله تبارك وتعالى. وانظروا في ثورة الشهوة كيف فعلت بقوم لوط ما فعلت، حتى قال الله عز وجل في وصفهم قال تبارك وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سمى ثورة الشهوة سكرة، والسكران يغيب عقله، السكران يغيب عقله ويمارس أمورا بلا عقل ولا حياء ولا دين ولا خجل. وهكذا الإنسان إذا ثارت عليه الشهوة وثار فيه شر المني والعياذ بالله فإنه يندفع في تلمس الفواحش وطلب الرذائل وفعل الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم وينبغي على الشباب خاصة في زمان كثرة الفتن ودواعي الشهوات أن يكثروا من هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شكل، أن يكثروا من هذا الدعاء: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. أو أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني. تتعوذ بالله تبارك وتعالى صادقا، أو تطلب المعافاة من الله تبارك وتعالى صادقا، والله عز وجل يكتب لك الفرج ويعيذك من هذه الشرور ويحفظك في سمعك ويحفظك في بصرك ويحفظك في لسانك ويحفظك في قلبك ويحفظك أيضا في فرجك بألا تفعل حراما. وتأمل هنا هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث، كلها لها جانب من الاتصال بفاحشة الزنا عند من يبلى بذلك والعياذ بالله. فاحشة الزنا السمع له منها حظ، والبصر له منه حظ، واللسان له منه حظ، والقلب له منه حظ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج واليد تزني وزناها اللمس، والقدم تزني وزناها المشي، والقدم يصدق ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذه الحواس كلها لها اتصال، ووقوع الإنسان في فاحشة الزنا يبدأ أول ما يبدأ بنظرة محرمة، ثم يتبع ذلك كلاما محرما، ثم يتبع ذلك سماعا محرما، ثم يتبع ذلك شهوة تثار في القلب محرمة فيمرض القلب، ثم يقع الإنسان والعياذ بالله في رذيلة الزنا وفي هذه الفاحشة التي حرم الله تبارك وتعالى. وحول هذا الموضوع العظيم أنصح كل شاب وأكد عليه وكل شابة أن يقرأ في حياته ولو مرة واحدة كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فإنه رحمه الله تكلم كلاما بديعا وحرر تحريرا وافيا شافيا حول هذا الموضوع الخطير وحول هذا المنزلق والشهوات ودواعيها ودوافعها وأسباب إثارتها وطريق الخلاص منها وآثار الذنوب وأخطارها وأضرارها على الإنسان. فمن قرأ هذا الكتاب ولو مرة نفعه الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما. وتقرأ هذا الكتاب وأنت تطلب لنفسك دواء وشفاء، وقد جمع فيه رحمه الله جمعا وافيا وبسط بسطا دقيقا في هذه المسألة التي ربما عانى منها الكثير بسبب غلبة الشهوات وكثرة المثيرات للفواحش والمحرمات، حمانا الله أجمعين ووقانا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال: وقال وكيع مني، يعني الزنا والفجور، التعوذ من شر المني أي من أن يثور المني في الإنسان فيطلب إفراغه فيذهب يفرغه في أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، فيضع ماءه في زرع لا يحل له أن يضع ماءه فيه، مما يترتب على ذلك فساد فضياع في الأنساب وفساد في الأعراض وانحلال في الأخلاق وفسو في الأمراض إلى غير ذلك من الأضرار التي تترتب والعياذ بالله على ارتكاب فاحشة الزنا. نعم. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. ثم أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث في ذكر دعوة عظيمة يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر الهدى لي. وهذا الحديث هو فيه شيء من الاختصار لحديث ابن عباس، وهو يأتي عند المصنف بعد هذا الحديث بلفظ أتم وجمل أكثر من هذه الجمل تنتظم ما جاء هنا وجمل أخرى من جمل الدعاء عظيمة. نعم. قال: حدثنا أبو حفص قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال: سمعت عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال: سمعت طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بهذا: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، أواها منيبا، تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. ثم أورد رحمه الله الحديث المتقدم حديث ابن عباس بلفظ أتم يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: رب أعني ولا تعن علي، إلى آخر ما جاء في هذا الدعاء من جمل عظيمة. وإذا تأملت هذا الدعاء العظيم المبارك الذي كان يدعو به رسولنا صلى الله عليه وسلم، تجد أن هذا الدعاء يشتمل على 22 مطلبا ومسألة من المطالب العظيمة والغايات الجليلة والمقاصد الكبيرة كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل ربه تبارك وتعالى أن يمن عليه بذلك. فالحديث فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة 22 مطلبا ومسألة. بدأها بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني، وهذا المطلب الأول، اللهم أعني، وفيه طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر على ماذا يعينه، على ماذا، ليشمل الإعانة على كل خير وفلاح ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما جاء في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله هنا اللهم أعني فيه طلب العون من الله على الذكر، وطلب العون من الله على الشكر، وطلب العون من الله على حسن العبادة. ولعل هذا من أسباب بدء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بطلب العون، فقدم طلب العون على ما سواه، لأن كل ما سيأتي وكل مطلب تحتاجه تحتاج فيه إلى عون الله تبارك وتعالى لك، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي الغاية التي خلقنا لأجلها، والاستعانة هي الوسيلة لنيل هذه الغاية وبلوغها. ولهذا بدأ به، قال: أعني، أي أمدني بعونك، كن عونا لي لأقوم بطاعتك، لأؤدي عبادتك، لأقوم بشكرك وذكرك وحسن عبادتك. أعني، أي كن لي معينا. والله تبارك وتعالى المستعان، وهو الموفق جل وعلا، ومن أعانه الله هدي إلى صراط مستقيم، ومن وكل إلى نفسه خاب وخسر والعياذ بالله العظيم. قال اللهم، قال: ربي أعني. وأيضا هنا بدأ هذا الدعاء بقوله ربي، سأل الله عز وجل بهذا الاسم ربي، والرب اسم من أسماء الله، وهو يدل على ربوبية الله، ربوبية الله عز وجل لهذه المخلوقات خلقا وملكا وتسخيرا وتدبيرا. وأيضا الربوبية التي اختص بها بعض مخلوقاته بأن رباهم على الحق وهداهم إلى صراطه المستقيم. ولهذا فإن كثيرا من دعوات الأنبياء في القرآن الكريم يسألون الله تبارك وتعالى بهذا الاسم ربي، ربنا. وقد قال العلماء أو غير واحد من أهل العلم: لعل السر في ذلك ملاحظتهم للتربية الخاصة التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها وحباهم بها، فيتوسلون إلى الله جل وعلا بذلك، يتوسلون إلى الله جل وعلا بذلك. قال: ربي أعني ولا تعن علي، أي لا تعن علي عدوا، ولا تعن علي ظالما أو معتديا. وهذا فيه طلب الحفظ والوقاية بأن يسلمه الله عز وجل من شر الأعداء وكيد الظلمة والحاسدين والبغاة ونحو ذلك. قال: اللهم أعني ولا تعن علي. وأيضا يشمل قوله لا تعن علي، أي لا تعن علي نفس الأمارة بالسوء بأن تدفعني إلى شر وسوء وفساد، ولا تعن علي الشيطان بأن يدفعني إلى الشر والفساد، ولا تعن علي قرين سوء أو خليط فساد، فكل ذلك يشمله هذا الدعاء، ربي أعني ولا تعن علي. وبهذا تعلم أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام جامع للخير كله، قال ربي أعني ولا تعن علي، هذان مطلبان. ثم قال وانصرني ولا تنصر علي. انصرني أي على عدوي وعلى من ظلمني، وانصرني على نفس الأمارة بالسوء بأن أتخلص من دعوتها لي بالسوء، وانصرني أيضا على الشيطان بأن أسلم من كيده وشره وهمزه ونفخه ونفثه. قال وانصرني ولا تنصر علي، أي لا تنصر علي عدوا بأن تسلطه علي أو أن يظلمني أو أن يبغي علي أو أن يعتدي علي في مالي أو عرضي أو غير ذلك. قال انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. امكر لي هذا فيه طلب من الله تبارك وتعالى أن يسهل له الغلبة على الأعداء بحيلة ومكر لا يعيه العدو، ومن طريق تخفى على العدو ولا يتنبه لها. قال وامكر لي، أي يسر لي تدبيرا ودهاء أبلغ به النصر على عدوي، ولا يكون لعدوي تنبه أو انتباه لذلك. قال وامكر لي ولا تمكر علي، أي احفظني من ذلك وقني منه ولا تمكر علي. وعندما يكون المكر على الإنسان فإن هذا يقع فيه الإنسان في الوبال، عندما يكون المكر عليه فيستدرج بالنعم أو بغيرها فيستمر في المساءة والنعم عليه تترى ويكون بذلك مستدرجا، فهو يسأل الله تبارك وتعالى أن يقيه من ذلك. قال ولا تمكر علي، وأيضا يتضمن قوله لا تمكر علي فيه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الداعي بأن لا يعي عدوه مخططاته ووسائله وتدبيراته بحيث تبلغ منه النكاية في عدوه دون علم من عدوه بما دبر وخطط. قال وامكر لي ولا تمكر علي. قال ربي اجعلني، قال ويسر لي الهدى، وجاء في بعض المصادر ويسر الهدى لي، وهنا قال ويسر لي الهدى، والمراد بالهدى أي الهدى إلى صراط الله المستقيم وطريقه القويم، كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا يتضمن قولك يسر لي الهدى أو يسر الهدى لي الهداية إلى مصالح دنياك ومنافعك وحاجاتك في الدنيا، إضافة إلى انتظامه وشموله لمصالحك الدينية ومقاصدك الدينية وقرباتك إلى الله تبارك وتعالى. قال وانصرني على من بغى علي. انصرني على من بغى علي، يقول شيخ الإسلام، وهذا فيه الاعتدال في الدعاء، حيث طلب من الله تبارك وتعالى النصر على الباغي المعتدي الظالم، لم يطلب نصرا على كل أحد، وإنما قال نصرا على من بغى علي، أي من كان منه بغي وعدوان وتعد وظلم، فهذا الذي يطلب النصر عليه. قال وانصرني على من بغى علي، على من بغى علي. وهذا فيه من الفائدة أن القتال لا يكون إلا للمعادين وللبغاة وللمعتدين، أما من ليس معتديا حتى من الكفار لا يقاتل بل يتلطف به ويحسن إليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قال رب اجعلني شكارا لك، شكارا صيغة مبالغة من الشكر، أي اجعلني كثير الشكر لك، شكارا لك أي اجعلني شاكرا لك، معترفا بالنعمة بأنها منك، مقرا بالفضل، وأيضا اجعلني أضيف النعم لك لا إلى غيرك، واجعلني أتحدث بالنعم وأثني عليك بها، واجعلني أيضا أستعمل هذه النعم في طاعتك وما يقرب إليك، كل ذلك من الشكر. فالشكر ليس باللسان فقط بأن يقول القائل الحمد لله، بل هو باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا بها، وبالجوارح عملا بطاعة الله، كما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل، ويكون أيضا باللسان حمدا وثناء، ويكون بالقلب اعترافا وإقرارا لله تبارك وتعالى بالنعمة والفضل. قال اجعلني شكارا لك، وذكر أمورا أخرى أيضا، وهنا تنتبه إلى فائدة في قوله اجعلني، لتستفيد من ذلك أنك لا يمكن أن تكون شاكرا لله، ذاكرا لله، أواها منيبا إلى غير ذلك من خصال الخير، إلا إذا جعلك الله كذلك، إلا إذا جعلك الله كذلك، لأن الأمر بيده، والتوفيق بيده، والهداية بيده، والعون بيده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يمكن أن تكون طالب علم، ولا يمكن أن تكون عابدا، ولا يمكن أن تكون مصليا، ولا يمكن أن تكون صائما، ولا يمكن أن تكون ذاكرا، ولا يمكن أن تكون شاكرا، إلا إذا جعلك الله كذلك. ولهذا كان الصحابة يرتجزون يقولون لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ويقول جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلا يمكن أن تكون لك زكاة، ولا يكون منك صلاح أو استقامة، إلا إذا جعلك الله كذلك. ولهذا هنا يقول: اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك أواها، لك منيبا. كل شيء من ذلك لا يمكن أن تكون عليه إلا إذا جعلك الله تبارك وتعالى كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين كذلك. قال اجعلني لك شاكرا، اجعلني شكارا لك. جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في بعض مصادره قال اجعلني لك شاكرا أو لك شكارا، في تقديم الجار والمجرور في كل الأمور الآتية، مع أن هنا أخر في جميعها. لو تلاحظ هنا يقول اجعلني شاكرا لك، ذاكرا لك، راهبا لك، مطواعا لك، مخبتا لك، بينما جاء في بعض المصادر اجعلني لك شاكرا، اجعلني لك ذاكرا، اجعلني لك أواها منيبا إلى آخره، وهو أولى من هنا، أولى من الصيغة التي هنا، لأنها أدل على الحصر والإخلاص لله تبارك وتعالى. لأن قولك اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، أبلغ من قولك اجعلني شاكرا لك، لأن الصيغة الأولى فيها الحصر، وهي أبلغ في الإخلاص. فكأنك عندما تقول اجعلني لك شاكرا اجعلني لك ذاكرا أن يكون مني ذلك لك دون سواك مخلصا لك به وحدك. قال اجعلني لك اجعلني شكارا لك ذكارا لك، ومعنى ذكارا لك أي كثير الذكر لك. والله سبحانه وتعالى أمر عباده في القرآن بالذكر بالكثرة، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأثنى تبارك وتعالى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في قوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أثنى عليهم وأمر بذكره تبارك وتعالى بالكثرة، وهنا تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على ذلك، تقول واجعلني لك ذكارا أي كثيرا الذكر لك. قال راهبا لك، ومعنى راهبا أي خائفا منك، أخشاك وأخافك، وتكون الخشية مني لك وحدك، فلا تخشوهم واخشون فإياي فارهبون. فمعنى قوله اجعلني لك راهبا أي اجعلني أرهبك وأخافك وأخشاك، فيسأل الله عز وجل أن يجعله كذلك. والعبد إذا كان يخاف الله ويخشى الله تصلح أموره وتزين أحواله وتستقيم حاله ويزيد تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أي شيء تخاف منه تفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفته فررت إليه وأقبلت عليه كما قال سبحانه ففروا إلى الله. قال مطواعا لك أي اجعلني مطواعا لك، ومعنى مطواعا أي ملازما لطاعتك محافظا على عبادتك ممتثلا لأمرك، وأن تكون حالي دائما وأبدا طوعا لأمرك، هذا معنى قوله مطواعا. والمطاوعة هي اللين والاستجابة والانقياد والقبول. قال اجعلني مطواعا لك مخبتا لك، اجعلني مخبتا، والإخبات هو التواضع والسكينة والذل والانكسار، كل ذلك من معاني الإخبات. فاجعلني مخبتا لك أي اجعلني متواضعا خاضعا ذليلا خاشعا منكسرا. فهذه حال المخبتين مع الله سبحانه وتعالى. قال مخبتا لك أواها منيبا، أواها منيبا جمع بينهما أواها منيبا. وقد قال الله عن خليل إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه هو كثير الدعاء والضراعة والإلحاح والالتجاء والبكاء والبكاء من الله سبحانه وتعالى. فالأواه هو الذي يدعو الله ويلح عليه ويقبل عليه سائلا طالبا طامعا راجيا. قال اجعلني أواها منيبا، والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم أي عودوا إليه وارجعوا إليه، اتركوا المعاصي اتركوا الذنوب اتركوا الآثام وأقبلوا على الله. فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والسعي في طلب مرضاته، والبعد عن كل أمر يسخطه تبارك وتعالى. قال أواها منيبا تقبل توبتي، تقبل توبتي، وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى أن يقبل التوبة توبة العبد. وكنا عرفنا فيما سبق أن اسم الله تبارك وتعالى التواب يشمل أمرين: الأول توفيقه تبارك وتعالى لعبده لأن يتوب، والمعنى الثاني قبوله تبارك وتعالى التوبة من عبده. وهذا كله بيد الله، التوفيق للتوبة بيد الله والقبول أيضا لها بيد الله تبارك وتعالى. وهنا يسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل التوبة. وما معنى سؤالك لله تبارك وتعالى أن يقبل التوبة؟ أي أن يوفقك إلى توبة نصوح تجمع شروط التوبة المقبولة وآدابها، فتصدر منك توبة نصوح يقبلها الله منك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأنت عندما تقول تقبل توبتي، أي اكتب لي التوفيق لتوبة صادقة نصوح تقبلها مني. وهذا الحديث يفيد أن التوبة التي تقبل هي التوبة النصوح، والتوبة لا تكون نصوحا إلا بشروط ثلاثة: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم ألا يعود إليه وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضم إلى ذلك شرط رابع، ألا وهو إعادة الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو والمسامحة منهم. قال: تقبل توبتي واغسل حوبتي. وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى غسل الحوبة، والحوبة هي الذنب والخطيئة. فيسأل الله عز وجل أن يغسل خطيئته بأن يطهره وأن ينقيه وأن يزيل عنه درن الذنوب وأوساخ الخطايا. اغسل حوبتي. ومن ذلكم ما سيأتي في الدعاء: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولعله سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. فقول اغسل حوبتي أي اغسلني من الذنوب ومن الخطايا ونقني منها وطهرني منها. قال: واغسل حوبتي. وهذا أيضا يتضمن التوفيق للأسباب التي تكفر الذنوب وتغسلها. والذنوب تكفر وتغسل بالتوبة النصوح كما تقدم، وبالمصائب المكفرة، وقد مر معنا أن المصائب كفارات، وأيضا بالحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هناك في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرت، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة بنهر جهنم، طهر يوم القيامة بنهر جهنم، وهي التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. ثم قال: وأجب دعوتي، أي أسألك أن تجيب دعائي وأن تسمع دعائي سماع الإجابة. والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: إن ربي لسميع الدعاء أي يجيبه، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهنا قوله أجب دعوتي فيه أن ليس كل دعوة تستجاب. ومر معنا قريبا الحديث الذي ساقه المصنف: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. فليست كل دعوة تستجاب، وللدعوة المستجابة شروط، ولعدم الإجابة موانع، وهناك موانع تمنع من الإجابة، من إجابة الدعاء. فليست كل دعوة تجاب. إذن انتبه هنا، قولك أجب دعوتي أي وفقني يا الله أن أكون في دعائي أدعو بدعوات صحيحة سليمة صادقة مخلصا فيها لك مقبلا فيها عظيم الإقبال عليك بعيدا عن موانع إجابة الدعاء بحيث تكون دعواتي متقبلة. فهذا المعنى ينتظمه قولك وأجب دعوتي، ففيه سؤال الله عز وجل التوفيق للدعاء الذي ينتظم شروط الدعاء وآدابه، وأيضا يكون بعيدا عن موانع إجابة الدعاء، موانع إجابة الدعاء. فقوله أجب دعوتي هذه دعوة عظيمة جامعة. قال وثبت حجتي، وثبت حجتي أي ارزقني في حجتي الثبات، وهذا فيه سؤال الله عز وجل الثبات في, في, في, في الحجة في الحياة الدنيا بأن يسدده الله تبارك وتعالى في لسانه وفي احتجاجه وانتصاره للحق واستدلاله له وطلبه لبراهينه ودلائله بأن يكون منصورا مؤيدا معانا من الله تبارك وتعالى. وأيضا ثبت حجتي في القبر عند سؤال الملكين، لأن الميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان سيجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فقولك وثبت حجتي أيضا يتناول تثبيت الحجة عند سؤال الملكين، كما أنه فيه التثبيت على الحجة في الحياة الدنيا. والله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال واهدي قلبي، واهدي قلبي أي إلى معرفتك ومعرفة دينك ومعرفة صراطك المستقيم ومعرفة نبيك الكريم عليه الصلاة والسلام وما بعث به من الحق القويم، معرفة تصلح بها حالي وتزكو بها أعمالي وتطيب بها أقوالي ويحسن بها إقبالي عليك. وهذا فيه من الفائدة أن صلاح الإنسان بحسب صلاحه في قلبه من معرفة الله جل وعلا، المعرفة التي تكسب الإنسان خشية لله ومراقبة له سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ولهذا كل معصية يقع فيها الإنسان فهي فرع عن جهله بالله، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى معرفة عظيمة وعرف ما له عز وجل من العظمة والجلال والكمال والكبرياء فإن مثل هذه المعرفة تمنعه وتحجزه عما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. ولهذا كل المعاصي هي نتيجة نقص المعرفة بالله، نتيجة نقص المعرفة بالله. ولهذا من الأمور العظيمة التي تحتاج إليها أن تسأل الله عز وجل أن يهديك، أن يهدي قلبك، أن يهدي قلبك أي إلى معرفة الله ومعرفة شرعه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة الحق والهدى. لأنك إذا عرفت الحق واستبانت لك الجادة اتضح لك الطريق وسرت على سنن قويم وصراط مستقيم. قال واهدي قلبي وسدد لساني بأن لا أقول بلساني إلا الكلام الحق. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وأنت هنا تسأل الله عز وجل أن يسدد لسانك. ومن سداد لسانك أن يشغل لسانك بذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلوم النافعة، كل ذلك من سداد اللسان داخل تحت قولك وسدد لساني. وأيضا يدخل تحت قولك وسدد لساني أن يقيك الله عز وجل من آفات اللسان كالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والفحش والبداء وغير ذلك. فسؤالك الله تبارك وتعالى أن يسدد لسانك يتناول هذا وهذا. قال وسدد لساني واسلل سخيمة صدري واسلل سخيمة قلبي. والسخيمة هي دفينة السوء وخبيئة الفساد التي تكون في القلب والعياذ بالله، أي ما يكون في القلب من انحراف وغل وحقد وحسد ومرض وغير ذلك. قال واسلل سخيمة قلبي، أي أبعد عن قلبي سخائمة. وهذا يتناول كل ما في القلب من آفات وأمراض وأسقام. فأنت عندما تقول واسلل سخيمة قلبي، هذا ينتظم سؤال الله تبارك وتعالى أن يبعد عن قلبك النفاق، وأن يبعد عن قلبك الغش، وأن يبعد عن قلبك الغل والحسد وغير ذلك من الأمراض القلبية وما يكون في القلوب من دواف. قال واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي. وقد قال الله عز وجل في نعت أهل الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وعندما يكون القلب سليما نقيا ليس فيه شيء من هذه السخائم أو الآفات القلبية، فإن حال الإنسان تطيب ومعاملته تزكو وأخلاقه تكون فاضلة طيبة. قال واسلل سخيمة قلبي، وختم عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة العظيمة في جملها التي تبلغ 22 جملة، ختمها بقوله واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي. ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء. ولهذا حري بالمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو بهذه الدعوات التي كان يحافظ عليها. وهنا أقول أيها الإخوة منبها ومذكرا، أليس أقول منبها ومذكرا، أليس من العيب على الإنسان أن يكون يحفظ دعوات كثيرة ويحافظ على دعوات كثيرة وتكون معه في يده مكتوبة في كتب أو أوراق ويحافظ عليها، ثم يكون في الوقت نفسه مفرطا في هذه الدعوات الكاملة العظيمة التي كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرت إلى حال بعض عوام أو كثير من عوام المسلمين تجد أنهم يحفظون دعوات ربما كثير منها لا تسلم من خلل وزلل، وفي الوقت نفسه تراهم يجهلون دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المأثورة عنه. وإذا تساءلت وقلت ما السبب، إذا تساءلت وقلت ما السبب، فما هو الجواب؟ أذكر لكم قصة هنا تعرفون منها أعظم سبب لهذا الأمر، قصة حصلت معي في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل سنوات. كنت جالسا بعد صلاة المغرب أقرأ القرآن، وإلى جنبي رجل من إحدى الدول العربية مادا يديه يدعو، مادا يديه يدعو، وأنا إلى جنبي أقرأ القرآن. ثم أخذ الرجل يبكي بكاء شديدا حتى إن بكاءه أثر فيه. وعندما يكون إلى جنبك رجل خاشع وباكي يؤثر فيك خشوعه وبكاؤه. ثم رفع صوته بعد قليل بالدعاء، وإذا هذا البكاء وهذا الخشوع وهذه المناجات توجه إلى النبي لا إلى الله، توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والطلب لا إلى الله، ويقول في دعاء يا رسول الله الحقني، يا رسول الله أريد كذا، ويناجي ويطلب من الرسول الذي قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا بالرجل ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله ويعرض عليه حاجاته، أدركني الحقني إلى آخر ذلك، فالتفت عليه وتلطفت معه في الحديث وسألته أسئلة متلاحقة عن بلده وعن صحته وعن ولده وعن أخباره، أردت أن يأنس ويطمئن، وقلت له لعلك ما تعبت في الطريق ولعلك، فلما أنس قليلا قلت له الدعاء من أعظم الأمور ومن أكرم الأشياء على الله، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأخذت أذكر له أحاديث في فضل الدعاء. ثم بعد ذلك انتقلت إلى أمر أهم، قلت له الدعاء حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شركة، الدعاء لله، لا يدعى إلا الله، لا يسأل إلا الله، وقرأت عليه من القرآن قرابة 10 آيات تدل على ذلك، منها قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قرأت عليه آيات عديدة. ثم انتقلت إلى السنة وأخذت أقرأ عليه أحاديث حديثا تلو الآخر، حتى إنني قلت له إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له حاجة لا يسأل إلا الله، وإذا دعا إلى مريض يدعو الله، وأخذت أذكر له نماذج من دعواته عليه الصلاة والسلام وسؤالاته لله تبارك وتعالى. ولما انتهيت وهو في كل ذلك يستمع إلي بدقة وحرص وانتباه حتى إنه استدار في جلسته إلي وأخذ يستمع إلي بانتباه، لما انتهيت من ذلك كله أردت أن أطمئن، هل استوعب؟ هل فهم الكلام؟ هل أدرك هذا الأمر أو لا؟ فطرحت عليه سؤالا فيه شيء من الخطأ، لكنني قصدت السؤال. لما انتهيت قلت له فهمت؟ قال نعم. قلت الكلام واضح؟ قال نعم. قلت له إيش رأيك؟ هذا سؤالي له بهذا الحرف. قلت إيش رأيك؟ أتدرون ماذا قال؟ والله قال كلاما عجيبا، كلاما فيه نور. إي والله، قال لي تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي قرآن وأحاديث، تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ في نفسي تذكرت كلمة للشافعي رحمه الله، سأله مرة رجل وقال سأله عن مسألة فأفتاه الشافعي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له السائل ما رأيك أنت؟ الرجل يسأل الشافعي قال ما رأيك أنت؟ فغضب أشد الغضب، قال هل رأيتني خارجا من كنيسة؟ هل رأيت في يدي زجاجة الخمر؟ هل رأيتني معلقا الصليب على صدري؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ إذا جاء الحديث ليس للإنسان ماذا؟ رأي. لكنني طرحت هذا السؤال الخاطئ أريد أن أصل معه إلى نتيجة، فقلت له أعدت عليه السؤال مرة ثانية، قلت له أنا سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وكذا وهذه الآيات وهذه الأحاديث تخالف هذا الأمر الذي تفعله، فما رأيك؟ أنا لا أزال عند هذا الطلب، هل هذه الآيات تعرفها وتستوعبها وتعمل بها أم عندك أمر آخر؟ ماذا قال؟ قال كلام يؤلم، قال كلاما يؤلم جدا، قال لي يا حاج أنا من بلد كذا وكذا، سمى لي بلده، ما أحد علمني الكلام هذا. قال يا حاج أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد علمني الكلام هذا، ما أحد علمه السنن، ما أحد علمه الدعاء الصحيح، أدعية القرآن، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. عندهم دعاة خطبة إلى آخره، لكن لا يعلمونهم السنن، يعلمونهم البدع، لا يعلمونهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وينشأ هذا المسكين لم يتعلم ولم يعلم إلا مثل هذه الأمور. ولهذا قال بعض السلف قديما: من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على يد صاحب سنة. من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، يعني إذا استقام، أن يتنسك على يد صاحب سنة. أما الإنسان إذا كان والعياذ بالله من أهل المعاصي وأهل الفجور وأهل الخمور ثم تنسك على يد صاحب طريقة باطلة من الطرقية وأهل الضلال، إذا تنسك على يديه ماذا سيفعل؟ وأي شيء تكون عبادته؟ ستكون عبادته إما سبحة طولها مترين أو ثلاثة، وأشياء يعلمونه إياها ويلقنونه إياها، ودروشة وخرافات ودعوات باطلة وخزعبلات، حتى إن بعضا مما يعلمونه الناس ألا يدعو الله عز وجل إلا وصورة شيخ أمامه، كما أخبرني بعض من هداه الله عز وجل من هذه الأمور وحماه منها. فهنا تعرف السبب، ويقولون إذا عرف السبب بطل العجب أو ذهب العجب. فكثير من العوام مساكين ما أحد علمهم، لم يجد من يعلمه هذه الأحاديث. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل هذه الأشياء، وأن يقبل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. أما إذا وجدت الشيخ عندما يعلمك دعاء يقول لك هذا جربناه وجرب شيوخنا، اترك تجربته. أو يقول لك أنا رأيت في المنام، والشيخ الفلاني رأى في المنام، اتركه هو مناماته، دعه نائما هو مناماته، دعه. إذا رأيت الشيخ يقول لك هذا الدعاء طيب لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في النسائي أو في الترمذي، فخذه. أما شخص يقول لك منامات أو يقول جربنا أو أشياء من هذا القبيل، كل هذا ما يصلح. الدين قال الله قال رسوله: لو كان الدين تجارب ضاع الدين، ولو كان الدين منامات ضاع الدين. الدين قال الله قال رسوله، ليس الدين مثل هذه الأمور. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر، فإنه من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم. هذه الدعوة التي سمعناها العظيمة المباركة، وقفت في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية للبزار، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: كان أكثر دعاء شيخ الإسلام بن تيمية هذا الدعاء، كان أكثر دعاء شيخ الإسلام بن تيمية هذا الدعاء، أكثر ما كان يدعو بهذا الدعاء. وهو أخذه من أين؟ من السنة، أخذه من السنة، من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لعل هذه الدعوة الطيبة المباركة تكون خاتمة مجلس هذا اليوم، وأعيدها على أسماع الإخوة، أعيدها إعادة دعاء لنا ولكم: ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا شكارين لك، ذكارين لك، راهبين لك، مطاوعين لك، مخبتين لك، أواهين منيبين لك. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.